يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، فإن هذا الدين هو دين الحنيفية السمحة السهلة القائمة أصولها على اللين والتمكين. قال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لنستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، فإزالة الأذى عن طريق الناس من الإيمان. فهذا دين الكمال والتمام، يأمر بكل خير وينهى عن كل شر. قال تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر المنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فليس للإسلام علاقة بأي شر أو سوء أو فساد أو تخريب أو تدمير أو إرهاب أو تقتيل أو دماء، وإنما هو دين الخير كله والعمل والبناء والغرس والتأصيل والتأسيس والأمن في كثير الثواب والعمل الدنيوي والأخروي على أركان الفلاح والنجاح. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقال تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل، وأعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات. قال النووي في شرحه لهذا الحديث في صحيح مسلم: وأما الكسل فهو انبعاث النفس للخير وقلة الرغبة مع إمكانه، وأما العجز فعدم القدرة عليه، وقيل هو ترك ما يجب فعله والتسويف فيه، وكلاهما يستحب الاستعاذة منه. قال الخطابي: إنما استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من الفقر، كما في رواية مسلم، الذي هو فقر النفس لا قلة المال. وأما استعاذته من الهرم العجز فالمراد الاستعاذة من الرد إلى أرذل العمر، كما جاء في رواية مسلم، وبسبب ما فيه من الخرف واختلال العقل والحواس والضبط والفهم وتشويه بعض النظر، والعجز عن كثير من الطاعات والتساهل في بعضها. وبالسند الصحيح في مسند أحمد والأدب المفرد للبخاري والبزار في مسنده عن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة زرعة أو شتلة، فإن استطاع ألا تقوم، أي الساعة، فإن استطاع ألا تقوم حتى يغرسها فليغرسها. وفي رواية: إذا سمع أحدكم بالدجال وفي يده فسيلة فليغرسها، فإن للناس عيشا بعد. قال الله تعالى: إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. فالشيطان يريد إحزانك وتخويفك وتهويلك لتكتئب فلا تعمل ولا تنشط للأعمال النافعة، فكن على حذر من مكره وخبثه هذا اللعين. وروى البخاري في الأدب المفرد: كان الرجل منا تنتج، أي تولد، تنتج فرسه، فيقول: أنا أعيش حتى أركب هذا الفرس الصغير. فجاء كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال للناس: أن أصلحوا ما رزقكم الله، فإن في الأمر تنفسا. وهذا أمر من الخليفة الراشد بالسعي والجد والاجتهاد في الأعمال النافعة. والبخاري من حديث سهل بن سعد الساعدي: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق، وهو صلى الله عليه وسلم يحفر معنا، أي الخندق، ونحن ننقل التراب، ويمر علينا فيقول: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. يعني إن الأمل في الحياة الدنيا قائم وكائن ليكون للآخرة، فاعمل في الدنيا بعمل الآخرة بالصدق والأمانة والصلاح وعدم الغش وعدم الرشوة، والصلاح في كل مكان وجدت فيه. روى البخاري ومسلم في صحيحه في كتاب المزارعة باب فضل الزرع والغرس إذا أكل منه، عن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. وفي رواية مسلم: ولا دابة ولا شيء إلا كانت له به صدقة. قلت: ولفظ شيء عموم كلي لكل من أكل حتى النمل والحشرات. قال الحافظ في الفتح: وفي الحديث فضل الغرس والزرع والحض على عمارة الأرض، ويستنبط من الحديث اتخاذ الضيعة والقيام عليها. والضيعة معناها الأرض المزروعة وبها الثمار والغلة وأهلها ساكنون فيها بالبناء والمنازل والمساكن. وفي الحديث فساد قول من أنكر ذلك من المتزهدة وحمل ما ورد أو ورد من التنفير عن ذلك على ما إذا أشغل عن أمر الدين. فمنه حديث ابن عباه ابن مسعود مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا الضيعة فترغبوا في الدنيا. قال القرطبي: يجمع بينه وبين حديث الباب بحمله على الاستكثار والاشتغال عن أمر الدين، وحمل حديث الباب على اتخاذ المساكن للكفاف أو لنفع المسلمين بها وتحصيل ثوابها والانتفاع بها. قلت: وعلى ضوء ما تقدم فإن الحياة بدون الأمل توقف وتعطيل لكلية المصالح وجمود الشؤون والأمور وفساد الدنيا، ويكون ذلك بضبط النسبة بين الإحباط والتشاؤم، ضبطا مستقيما بين الأمل المحمود والأمل المذموم، والتشاؤم القائم على المخالفة الشرعية والعجز والكسل وتهويل الشياطين وتحزينهم، وبين التفاؤل النبوي القائم على السعي والعمل والنشاط والقوة الفعالة لبناء الدول والمجتمعات. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. فقد روى البخاري في صحيحه في كتاب الرقاق باب في الأمل وطوله، تبويب البخاري، وقول الله تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ثم روى حديث أنس قال صلى الله عليه وسلم: خط النبي صلى الله عليه وسلم خطوطا فقال: هذا الأمل وهذا أجله، هذا الأمل وهذا أجله، فبينما هو كذلك إذ جاءه الخط الأقرب. ما الخط الأقرب؟ الأجل. وروى البخاري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال قلب الكبير شابا في اثنتين، في حب الدنيا وطول الأمل. وأخرج الطبراني وابن أبي الدنيا بسند حسن ذكره الحافظ في الفتح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاح أول هذه الأمة بالزهادة واليقين، وهلاك آخرها بالبخل والأمل. فكانت هذه الأحاديث متعارضة مع الأحاديث في الخطبة الأولى، ولا تعارض بإذن الله عند التحقيق والتقصي. قال ابن حجر في فتح الباري: ويتولد من طول الأمل الكسل عن الطاعة والتسويف بالتوبة والرغبة في الدنيا والنسيان للآخرة والقسوة في القلب، لأن رقة القلب وصفاءه إنما يقع بتذكير الموت والقبر والثواب والعقاب. فمن قصر أمله قل همه وتنور قلبه، لأنه إذا استحضر الموت اجتهد في الطاعة وقل همه ورضي بالقليل. قال الإمام ابن الجوزي: الأمل مذموم للناس، أما العلماء فلولا أملهم لما صنفوا ولما ألفوا. قال ابن حجر: وفي الأمل سر اللطيف، لأنه لولا الأمل ما تهنى أحد بعيش، لأنه لولا الأمل ما تهنى أحد بعيش ولا طلبت نفسه أن يشرع في عمل من أعمال الدنيا أو الآخرة، وإنما المذموم منه من استرسل فيه وعدم الاستعداد لأمر الآخرة. قلت وعلى ضوء ما تقدم من الخطبتين مما مضى، نعلم فساد وضلال قوى الشر التي لا تريد للمصريين إلا الإحباط والتسخط والاعتراض والنظرة التشاؤمية، وأنه ليس في الأفق من أمل لغد مشرق ومستقبل واعد بإذن الله بالخير والصلاح، وذلك من خلال تتبعهم خطوات الشيطان ليحزن الذين آمنوا، والتسفيه لكل ما تقوم به الدولة حفظها الله من تنمية وإصلاحات ومشاريع في التعمير السكاني والمدني والصناعي والعسكري والتجاري، وتجديد المناطق العشوائية إلى مدن تنورت وتجملت وتحولت إلى بهجة، وإلى الطرق التي زادت شوارع مصر جمالا وانتظاما وتقدما. وتعمد هؤلاء إلى ذكر كل زلة وسوء وكثرة التحدث عن في الإخفاقات والفشل المستمر كذبا وغشا وتدليسا ورغبة في التهييج والفتن وإحداث الفوضى والبلبلة في البلاد، ولو أرادوا الخير لقاموا كما يزعمون بالمعارضة البناءة التي تنقض لرغبة التعليم والإصلاح، بل ما أرادوا إلا المعارضة للمعارضة والتفسيد والتخريب، فيتغلغل التشاؤم في قلوب المصريين مع وجود مظاهر الصلاح والتفاؤل والأمل، حتى يقول الناس ما فيش فايدة. وهذا حال قوى الشر الذين يعملون ليل نهار لا يعلمون ولا يفقهون ولا يدركون إلا ما في قلوبهم المريضة. وقد قال رسول الله رسول البشرية صلى الله عليه وسلم: ويعجبني الفأل وأحب الفأل الصالح، فالشتان بين الصالحين وسبيل المؤمنين وبين سبيل المفسدين وبين سبيل المفسدين المجرمين. ولله الأمر من قبل ومن بعد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.